لي قلب في الحب مضنى عليل، لي قلب في الحب مضنى عليل، ليس تثليه عنكم التعليل، وهواكم وهواكم آه يا عيني جعلته لي ذخرا يوم لا ينفع الخليل الخليل. يا لناري حزني عليكم طويل، يا لسقمي صبري عليكم جميل، وعنائي وجدي كثير كثير، واحتمالي شيء قليل قليل. فارحموا يا أكابر الحي عبدا مستمرا بكاؤه والعويل، قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو، وقد بقي القليل القليل. أتمنى الممات حتى أراكم آه يا عيني، والتمني من بعضه المستحيل، إن كان آخر العمر موت فسواء قصيره والطويل.